السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا تعريف السحر وحكمه، وأن السحر نوعان: خيالي وحقيقي، وأن الخيالي هو الذي لا أثر له إلا في وقت محدد، كما قال عز وجل: يخيل إليه من سحر من أنها تسعى. وأما الحقيقي فإنه يكون له أثر إذا شاء الله، قد يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، لكن كما قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر أنواع كثيرة، يعني طرق السحرة متعددة، منها كما سمعنا الآن في هذا الحديث العيافة. والعيافة عرفها أيضا بأنها زجر الطير، ومعنى زجر الطير هو أنهم كانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو زواج أو شيء مهم صاحوا بالطير، أي طائر يرونه واقع في أي مكان، فيصيح به من تعود وتعلم واشتهر بذلك، يسمونه زاجر. فإنه إذا صاح به وطار الطائر فإن تياما تفاءلوا وفعلوا، وإن تياسا تشاءموا وتركوا. فهذا نوع من التطير، وهو يعد نوع من السحر، لأن الفاعل هذا يسحر الناس بأن يجذبهم إليه، ويخيل لهم بأنه يفعل شيئا له أثر. والحقيقة أن الطائر مخلوق يسير كما سيره الله، لا يدل تيامنها أو تياسره على شيء، لا على نجاح ولا على إخفاق، لكنه مما يعمله الكهنة والسحرة والدجالون الذين لعبوا بعقول الناس، الذين لم يستعملوا عقولهم بما خلقها الله لها، بل انسابوا مع هؤلاء الذين لا خلق لهم. فلذلك حيث أن فيه خداع عدة من السحر، فهو نوع من أنواع السحر. لعمرك لما تجد الضوارب من حصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. إذا زجر الطير لا يدل على شيء، لا على خير ولا على شر. نعم. وأما قوله الطرق، عرفه بأنه الخط يخط بالأرض أيضا هذا نوع من الخداع الذي يعمله الدجالون والكهنة والسحرة في خداع الناس، حيث يضع خطوطا على أشكال متنوعة ثم ينظر فيها أمامك ثم يقول لك كذا وكذا يصير أو لا يصير أو على الشيء الذي جئت من أجله. والحق أن هذه الخطوط لا تدله على شيء ولا تخبره بشيء، وإنما من باب الخداع والترويج على الناس والتمويه على عقولهم، حيث أنهم يصدقونهم ويقبلون منهم ويثقون بهم، فهم يلعبون بهم ويسحبون أموالهم ويسبون عقولهم، لأنه ليس هناك دين رادع لهم، لا خوف من الله ولا رجاء فيما عنده، وإنما أمرهم أن يأكل بعضهم بعضا. وحيث أن هذا الكاهن أو الساحر له شيطان يوحي إليه ويقرقر في أذنه ويقول له حينما ينظر بالخطوط، يقول قل كذا وقل كذا، فهذا هو الذي يستوحيه هذا الشيطان الإنسي من الشيطان الجني. أما الخطوط فأنت وإياه سواء، تنظر إليها ولا تستطيع أن تقول شيء لأنك ما ترى فيها شيء، وهي حقيقة أنها لا تدل على شيء. مثل من يكتب الحروف الأبجدية وينظر في النجوم ويتخرص في علم الغيب، أو من يرمي الحصى أيضا، يرمي حصيات ثم ينظر إليه ويقول سيكون كذا ويحصل كذا، هذا نوع من السحر أيضا. ولذلك قال لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، كلهم باب الخداع والكذب. فهذه من أنواع السحر، لأنها تخدع الناس وتسحر عقولهم، والحقيقة أنها لا أثر لها ولا تدل على شيء. وأما قوله الجبت فهو أيضا نوع من السحر، ووصفه وعرفه بقوله رنة الشيطان يعني صرخته، وقيل أن الشيطان صرخ عدة صرخات، منها لما لعن، ثم لما أهبط إلى الأرض، ثم لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل أيضا أنه لما نزلت سورة الفاتحة. هذا لأنه أحس بالحرمان والخزي وشدة الطرد التي أحاطت به، فإنه في كل ما يحصل من هذه الأشياء فإنها مما يغيظه ويجعله صغيرا ذليلا حقير. فهي إذن عدة أيضا من أنواع السحر، لأن كلمة الجبت عرفوها أيضا العلماء بأنها اسم للسحر أو اسم من أنواع السحر، ولأن السحر إنما جاء عن طريق الشياطين، فلا غرابة أن يقال هي رنة الشيطان، لأنه يأتي عن طريق نفسه وهمزه وصرخته. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله من اقتبس يعني تعلم، من اقتبس شيئا من النجوم يعني من تعلم شيئا من علوم النجوم المحرم، فقد اقتبس شعبة من السحر يعني تعلم شيئا من السحر، لأنهم يعني أن الفلكيين نوعان، أحد يتعلم الفلك وعلم النجوم ليستفيد ويفيد بالحدود التي شرعها الله وبينها كما في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يستدلون بها على أوقات الزراعات مثلا، لأن كل نوع من النباتات قد يكون بإذن الله يناسبه نجم من النجوم وقت من الأوقات، ويستدلون بها على الطرقات في أسفارهم في البر والبحر أيضا في الجو، وكذلك علامات هم يهتدون بالطرقات وهم مسافرون في الليل يهتدون بها ويستدلون بها، ويستدلون بها على أوقات الصلاة قبل أن توجد ساعات. أما من تعلم النجوم من أجل أن يخدع الناس ويتخرص في علم الغيب فيسحرهم يعني يجذبهم إليه ويكذب عليهم ويدعي شيئا من علم الغيب فهذا نوع من السحر أيضا، لأنه نوع من الخداع والكذب والدجل. فإن النجوم خلقت لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن ابتغى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وكل ذلك في كتاب الله مذكور، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله تعالى في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لما تعلم علم النجوم لهذا الغرض يعني خداع الناس والكذب عليهم فقد تعلم شيئا من السحر، زاد ما زاد يعني كلما تعمق في هذا العلم المحرم زاد تعمقه بالسحر المحرم. والشعبة هي الشيء والجزء، من تعلم شعبة من النجوم يعني شيئا من علم النجوم أو جزءا زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه بهذا العلم المحرم فقد زاد تعمقه بالسحر المحرم. إذن هذا نوع من أنواع السحر أيضا التي يجب على المسلم أن يحذر منها ومن أهلها، وألا يقبل على هؤلاء أو يسألهم أو يثق بهم أو يأخذ عنهم. فإن النجوم مخلوقة مسخرة مدبرة لا تدل على نفع أو ضر، وإنما كما سمعنا للحكمة التي خلقت لها. نعم. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا نوع من السحر أيضا، وقد أمر الله عز وجل بالاستعاذة من الساحرات من النفاثات في العقد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فهذا نوع من السحر، قال عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة، والعقدة معناها الربط، يعني عقد الخيط، يعقد خيط وينفث فيه سحرا، والنفث معناه النفخ مع شيء من الريق، ولا بد أن يكون تكلم بشيء مما أوحاه الشيطان إليه فيكون نوعا من السحر، لأنه كما قال عز وجل شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فشياطين الجن وشياطين الإنس متعاونون على هذا. فهو حينما يعقد عقدة وينفذ فيها يكون نوعا من السحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني أصبح من السحرة فقد سحر، ومن تعلق شيئا ومن سحر فقد أشرك، هذا دليل صريح على أن الساحر مشرك. لماذا؟ لأنه يستعين بغير الله. الساحر بمن يستعين؟ على سحره وإنفاذه وخداعه للناس بما يحصل من أفعال أو أقوال، إنما يستعين بالشيطان. كل شيطان من الإنس له شيطان من الجن أو أكثر، فهم متضافرون على هذا الخداع وهذا الكذب وهذا الدجل وعلى إضرار بني آدم. لكن المسلم المؤمن الصحيح لا يثق بهم ويحذر منهم ويحترز، يحترز بالأوراد المسائية والصباحية، فيحميها الله عز وجل إذا كان مؤمنا حقا، فإنه يأخذ بالإرشادات النبوية ويعمل بها من قراءة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي في المساء والصباح، لا سيما في يعني بعد صلاة الفجر أو بعد الفجر، وأيضا المغرب، وربما قال بعضهم إن الورد يكون بعد صلاة العصر، لأن الملائكة الذين يتعاقبون فينا يتبادلون في صلاة العصر، فيكون هذا الورد المسائي والله أعلم. المهم أنه يجب على المسلم أن يحترز من هؤلاء ويتحصن منهم ويحصن أولاده وأهله ويعلمهم كيف يتحصنون، فإن كثيرا من الناس الآن أصبحوا يشتكون من هذه الأشياء التي تفسد عليهم صحتهم وأمزجتهم، والسبب تخلي كثير من الناس وغفلتهم عن ذكر الله وعن القرآن وما اشتمل عليه. فالواجب على المسلم ألا يتساهل وألا يسقط الورد من حسابه، فإن القرآن كله خير وبركة على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، ومن حفظ القرآن وعمل به حفظه الله بالقرآن، ومن تعلق شيئا وكل إليه. إذن عرفنا إن السحر نوع من أنواع الشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه يعني من تعلق قلبه بشيء من الأشياء كالخيط الذي يعلقه على نفسه يعتقد فيه نفع أو ضر أو دفع ضر، أو لبس الخيط والحلقة، أو تعلق التمائم بأنواعها. فمن تعلق بهذه الأشياء وتعلق بها قلبه واعتقد أن فيها خير أو نفع، فإن الله عز وجل يبرأ منه ويكله إلى ذلك الشيء. ومن تعلق شيئا وكل إليه، إذا من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فالمؤمن يتوكل على ربه ويعتمد عليه ولا يلتفت لهؤلاء ويتحصن من شرهم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لأن المؤمن يجب أن يأخذ بهذه الإرشادات القرآنية النازلة من رب العالمين والتوجيهات النبوية عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا نوع من أنواع السحر وهو النفث في العقد. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا فسأخبرك، ليس من باب الاستفهام والسؤال هل أنبئكم أم لا، بل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فهذا الاستفهام يراد به التنبيه، تنبيه الحاضرين والسامعين حتى يصغوا إلى ما يقال فيفهموه. ألا هل أنبئكم، يعني أخبركم، يعني سأخبركم فانتبهوا. ألا هل أنبئكم العظة؟ والعظة هي القول والقيل، ومعناها نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد والتفرقة بين الأزواج وبين المتحابين من الإخوة والأقربين. فالنمام يسعى جاهدا لما اشتمل قلبه لأن قلبه قد اشتمل على الحقد والحسد والغل وبغض الخير للناس، فهو يغيظه إذا رأى الناس متصافين متحابين، فيريد التفرقة بينهم، مع أنه لا يستفيد إلا المقت من الله عز وجل. وكفى أنه في الحديث لا يدخل جنة قتات، يعني نمام، لكنها بلية والعياذ بالله عند بعض الناس، لا يعيش إلا بها ولا يرتاح إلا معها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، يعني أصحاب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ما يعذبان في كبير، يعني ليس صعبا وليس كبيرا عليهم أن يتركوا هذا الذنب الذي يعذبون من أجله، ما كان كبيرا، ما كان صعبا عليه، لكنه ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر منه ولا يبالي به حيث وقع من ثيابه أو بدنه، فلذلك والعياذ بالله عذب في قبره. فالواجب أن المسلم يحذر ويحرص على النزاهة والطهارة. معروف أن الصلاة من شروطها ومن أهم شروطها وأولها الطهارة، لا يقبل الله صلاة بلا طهور. وأما الآخر، يعني صاحب القبر الآخر، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه مهلته وهذه سلعته التي يروجها بين الناس. وقد قال بعض العلماء: قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لأن النمام والعياذ بالله إذا وجد أذان صاغية وقلوب فارغة وعقول غير سليمة، استطاع أن يشعل نار الفتنة في لحظات، ما دام أنك تقبل كلامه من فيما يأتي به دون تثبت ولا تحقق، فإنك ربما تصرفت تصرفا سيء فيحصل النمام على ما يريد. والواجب أن تتثبت إذا نقل إليك كلام ولا تستعجل بالرد ولا تأخذ عنه حتى تتأكد، لأن من نملك نم بك. هو ما جاء ناصحا لك، جاء حسود وغشاش يريد أن يأخذ منك أيضا لعله يجد من كلمة ويزيد معها ويذهب بها إلى الطرف الثاني. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تستعجل. ويقول عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا تطع. الواجب على المسلم أن يتروى ويتأنى ويتريث ويكون حكيم ثابت، لا يستعجل بقبول ما نقى إليه هذا النمام. قد يكون أصلا ليس معه شيء مما قيل، وإنما افتراه افتراء، وقد يكون زاد في كلام سمعه ونقص وعدل وبدل من أجل أن ينفذ خطته ويحقق قصده. فاحذر، كن ثابت، لا تستعجل بالتصرف ولا تتسرع فتندم حيث لا ينفع الندم. كم من بيت خرب وانهدم وتفرق بسبب النميمة، إما بين الزوجين وإما بين الأقربين وإما بين الأصدقاء، والسبب العجلة. ألا هل أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس، قيل وقال، قال في كذا وقال فلان فيك كذا. هذه عده المؤلف نوعا من أنواع السحر وأورده في هذا الباب، لأن النميمة والسحر كل منهما سبب وطريق للتفرقة بين الأقربين والزوجين والأخوان. فلذلك عدها رحمه الله نوع من أنواع السحر. بل عرفنا أن النمام قد يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، يعني تأثير النميمة في الإفساد أشد من تأثير السحر، لأن السحر قد يكون تدريجيا يصاب الإنسان بآثاره والعياذ بالله شيئا فشيئا، أما هذه لا، في ساعة تشتعل النار، النمام يشعل النار في ساعة إذا وجد من يصغي له ويقبل منه. إذن المقصود الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام التحذير من هذا الذنب القبيح، فإن النميمة عادة قبيحة وذنب كبير، فهو من كبائر الذنوب الذي يجب على المسلم أن يحذر منه، لا يسعى به ولا يأخذ عن النمامين. يعني يتجنبه، فهو لا يكون نمام ولا يقبل من النمام نميمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. البيان المقصود به الفصاحة والبلاغة في الكلام، وسمي سحرا لغة لأن المتكلم الفصيح البليغ يعجب الناس فيسحرهم، يعني يجذبهم إليه فيعجبون به، فلذلك عد من السحر، لكنه إن كان هذا المتكلم أراد بكلامه خيرا وحقا فهو من السحر المباح، يعني أنه يعد سحرا مباح، وإلا ليس هناك سحر مباح لكنه سمي تسمية هذا السحر فهو مباح، لأنه إنما سمى لغة فقط لتأثيره على القلوب وانجذاب الناس إلى هذا المتكلم، فكأنه سحرهم بكلامه، فهو إذن سحرا لغة لا حقيقة. أما إن أراد بكلامه إزهاق الحق وإظهار الباطل ولكنه ألبس الباطل لباس الحق في فصاحته وكلامه وسحر الناس وغدر بهم وخدعهم في كلامه، فهو حق يراد به باطل، فهذا يكون من المحرم، يكون سحرا محرم، لأنه أراد أن يوقع الناس فيما في المحظور عن طريق الكلام المعسول، لأن بعض الناس ربما تؤثر عليه الكلمات، إذا سمعها وأعجب بها أخذ بها على علاتها دون أن يتحقق أو يتثبت عما قيل، يقتنع بما سمع فلا يفرق بين الحق والباطل. فلذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، إن من البيان يعني إن من الفصاحة السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق وطيرة من الجبت، وتفسير العيافة والطرق والطيرة. يقول المؤلف رحمه الله إن الباب فيما اشتمل عليه من النصوص في أحاديث متعددة فيه مسائل، يعني أحكام وفوائد ينبغي للمسلم أن يستنتجها ويستخرجها ويفهمها فيعمل بها، يأخذ بما فيها من الأمر ويجتنب ما فيها من النهي والمحظور. ومن هذه المسائل بيان أن الطرق، أن العيافة والطرق وجبت، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني التطير والتشاؤم من الجبت، يعني من السحر. يعني عرفنا الآن أن هذه الأنواع الثلاثة من أنواع السحر التي يجب علينا أن نحذر منها وأن نتجنبها وأن نتجنب أهلها المشعوذون الدجالون. نعم. قالوا أن علما الثاني أن علم النجوم من أن علم النجوم نوع من السحر. نعم. يعني الفائدة الثانية هو أن علم النجوم إذا تعلمه الإنسان ليسحر الناس ويخدعهم ويكذب عليهم ويسخر بهم فهو نوع من السحر المحرم، ليس كل علم النجوم من السحر، بل هو كما قلنا نوعان مباح ومحرم، فمن تعلمه ليسحر الناس يعني يجذبهم إليه ويخدعهم بما يقول فهو نوع من السحر المحرم، وأما من تعلم النجوم ليستفيد منها آخذا التوجيهات وأن هذا من الحكم التي خلقت النجوم من أجلها فلا بأس بذلك، فالنجوم فيها فوائد. الله عز وجل ما خلق شيئا عبث، وقد علمنا عز وجل الحكمة التي خلقت لها النجوم. نعم. قال الرابع الثالثة أن العقد مع النفس من ذلك. يعني أن عقد الخيوط مع نفس الساحر مع ما يلقيه من كلمات مستعينا بقرينه وصاحبه من الشياطين نوع من السحر كذلك. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من النفاثات في العقد. وقد يكون النفس من الرجال ومن النساء، لكن ما دام ان الله عز وجل أمر بالاستعاذة من النفاثات دليل على ان تعاطي النساء لهذا الشيء ووقوعهم به اكثر من الرجال، والا فانه يحصل من الرجال والنساء، فالواجب الحذر منه والتحرز منه كما قلنا بالأوراد المسائية والصباحية ليحميك الله، فإن من وقع بهذا فقد وقع بالشرك. نعم. قال الرابع أن النميمة من ذلك. يعني أن النميمة أيضا من السحر، كما عرفنا أنه رحمه الله لما رأى أن النميمة والسحر كل منهما يفرق بين الأقربين والزوجين والإخوة عدها من أنواع السحر، لأن كل منهما طريق للإفساد والتفرقة، بل ربما كانت النميمة أسرع تأثيرا. نعم. قال الخامسة أن من ذلك بعض الفصاحة. يعني أن بعض الفصاحة في الكلام إذا أراد به صاحبه يعني المتكلم والخطيب إذا أراد بكلامه إزهاق الحق وإلباس الباطل لباس الحق خداعا للناس، يتظاهر بأنه ناصح لهم وهو غاش، فإن ذلك من السحر، لأن الناس يعجبون بكلامه ويقبلون منه إلا من وفقه الله للتمييز بين الحق والباطل والتثبت عما قيل، لأنه ليس كل ما يقال في أي اجتماع أو في أي خطبة أو في أي كلمة تلقى ليس كل ما يقال حقا وصدقا، لأن الناس عندهم مذاهب ونيات ولا يعلم بواطنهم إلا الله، ولكن المسلم العاقل اللبيب يفرق، بمعنى أنه يتثبت ويتحقق عما سمع حتى لا يخدع. ولذلك قال في الحديث هلك المتنطعون وهم المتشدقون في الكلام، الذين يتكلمون بكلمات تشتمل على الباطل وظاهرها حق، فهو متنطع بالكلام من أجل خداع الناس. إذن فالفصاحة نوع من السحر، إما أن يكون سحرا حلالا فسمي لغة سحر لأن الناس استفادوا من هذه الخطبة وهذه النصيحة وهذه الكلمة،